الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبناء على هذا فإن فرض استمرار الحركة في موجود ما لا يتنافى مع تحقق الكون والفساد فيه، لأن المصنف أراد أن يثبت بأنه أن الكون والفساد في موجود لا يتنافى مع تحقق الحركة في ذلك الموجود. يعني نحن يمكن أن نجد في عالم المادة موجود من جهة فيه تغير تدريجي يعني حركة، ومن جهة أخرى فيه تغير دفعي وهو الكون والفساد. وضرب مثالا بذلك بالطائرة والمحرك، قال بأنه لو فرضنا أن هناك طائرة لها محركان وتستطيع أن تطير بأحد المحركين ودون الآخر، يعني كل من المحركين له قابلية أن يحرك هذه الطائرة، وكل حركة للحركة التي تكون للطائرة من المحرك الأول تغير تدريجي، والحركة التي تكون للطائرة من المحرك الثاني أيضا تغير تدريجي، ولكن النسبة بين الحركتين تغير ماذا؟ دفعي. عندما تنتهي الحركة الأولى توجد الحركة الثانية بلا فاصل زماني، فكأنه فسدت عندنا حركة ووجدت عندنا حركة أخرى، وهذا هو الكون والفساد. ومن هنا قال بأنه نحن يمكن أن نتصور في أن المادة يمكن أن توجد فيها صور متعاقبة، كل صورة من هذه الصور النوعية لها حركتها وتغيرها التدريجي، كل صورة من هذه الصور النوعية المتعاقبة لها حركتها التدريجية، ولكنه بين هذه الصور المتعاقبة يوجد كون وفساد. يعني عندما تريد أن تأتي الصورة اللاحقة تفسد الصورة السابقة وتأتي بعدها الصورة اللاحقة وهو الكون والفساد. الإخوة يتذكرون نحن أشرنا بالأمس بأن ما ذكره من المثال لإثبات وجود الكون والفساد، وأنه يمكن أن يتحقق في موجود متحرك كون وفساد. هذا المثال الذي ضربه مع ما يريد أن يستنتجه قياس مع الفارق. لماذا؟ باعتبار أن الطائرة لها وجود بالفعل سواء كانت هناك حركة أو لم تكن هناك حركة، الطائرة لها وجود بالفعل سواء كانت هناك حركة أو لم تكن هناك حركة، فوجود الطائرة ليس متقوما بوجود حركتها. ومن هنا نجد الطائرة قد تكون متحركة وقد تكون ماذا؟ ساكنة. إذا حركة الطائرة المكانية وعدم حركتها ليس من المقومات الوجودية للطائرة، يعني يمكن أن تكون الطائرة موجودة وتتصف بالحركة ولا تتصف بالحركة بل تكون ساكنة، بخلاف المادة فإن المادة قوامها الوجودي ماذا؟ الصورة النوعية. لا يمكن أن نتصور مادة بلا صورة النوعية، لأننا درسنا في محله أن الصورة تحصل المادة، المادة أمر مبهم لا يمكن أن يتحصل بنفسه، وإنما المحصل له هو الصورة. هنا نسأل المصنف، نقول هذه الصورة التي أرادت أن تفسد الصورة السابقة وتوجد قبلها وتوجد بعدها ماذا؟ صورة لاحقة، لا بد أن تزول الصورة السابقة وتوجد بعدها ماذا؟ صورة لاحقة. طب عندما زالت الصورة السابقة بقيت المادة أو لم تبقى المادة؟ إن قلتم أن المادة زالت معها، إذا هذه الصورة اللاحقة لم تركب على المادة الأولى وإنما ركبت مادة الأخرى. وإن قلتم أن الصورة السابقة لم تفسد وإنما بقيت في الحالة الأولى، قلنا لابد أن نقول إن فسدت الصورة المادة الفاظ صار فيها اشتباه. أعيد المطلب، هو الآن عندما نأتي إلى المادة وصورتان، الصورتان ما هما؟ صورة مائية صورة بخارية. هنا عندما تزول الصورة المائية تبقى المادة التي كانت في الماء أو لا تبقى المادة التي كانت في الماء؟ احتمالان لا تعرف لهما، إما أن المادة تفسد وتزول التي كانت في الماء، إذن هذا البخار الصورة البخارية لم يركب على نفس المادة التي كانت قد ركبت عليها الصورة المائية، وإن لم تفسد بقيت لا بد أن تزول الصورة السابقة ثم تأتي ماذا؟ الصورة اللاحقة. ثم تأتي الصورة اللاحقة يحتاج إلى فاصل زماني، يعني أن المادة في آن ما تبقى ماذا؟ بلا صورة. وقد فرضنا أن المادة متقومة بالصورة وجودا، لا يمكن أن تتحقق مادة بلا صورة. على أي أحوال، الآن النتيجة التي أخذها المصنف يقول: وبناء على هذا فإن فرض استمرار الحركة في موجود ما، يعني في هذا الوجود الآن، هذه المادة التي تركب عليها الصورة المائية ثم توجد فيها الصورة البخارية، أو هذا الجسم الذي يوجد فيه صورة نباتية ثم توجد فيه صورة حيوانية ثم توجد فيه صورة إنسانية، يقول هذه مع وجود فيها مع وجود الحركة في هذه الصور هذا لا يتنافى على أن يكون فيها ثور وفساد، أن تفسد صورة وأن تبقى صورة، يعني توجد صورة لاحقة وهو الكون والفساد. وبناء على هذا فإن فرض استمرار الحركة في موجود ما لا يتنافى مع تحقق الكون والفساد في ذلك الموجود، طبعا ولكن من جهة أخرى لا من جهة واحدة، فيه تغير تدريجي وفيه تغير دفعي، لأنه من المحتمل أن يكون قد حصلت فيه، أي في هذا الموجود، حركتان متناوبتان، يعني عندما وجدت فيه صورة نباتية ثم وجدت فيه صورة حيوانية، وكان للصورة النباتية حركة جوهرية وكان للصورة الحيوانية حركة جوهرية، ولكن هاتان الحركتان من قبيل الحركتين الناشئتين من المحركين في الطائرة، كيف أن كل حركة كانت هناك تغير تدريجي ولكن النسبة بين الحركتين كون وفساد؟ كذلك هنا نقول أنه في كل من الصورتين توجد حركة ويوجد تغير تدريجي، ولكن النسبة بين هاتين الحركتين هو الكون والفساد، لأنه من المحتمل أن يكون قد حصل في هذا الموجود حركتان متناوبتان ونحن وقد اعتبرناهما بنظرة سطحية حركة واحدة، في الواقع ليس في حركة واحدة وإنما حركات متعددة، لماذا؟ لأن الوجودات متعددة بناء على مبنى المصنف، الصورة النباتية وجود بالفعل، الصورة الحيوانية وجود بالفعل، الصورة الإنسانية وجود بالفعل، وهذه الوجودات الثلاثة لها حركات ثلاثة، لم يعتبرها صورة واحدة حتى تكون لها ماذا؟ حركة واحدة. فلهذا يقول نحن نعتبرها بنظرة سطحية حركة واحدة، وإلا في الواقع ماذا؟ حركتان إحداهما متصلة بالأخرى لعدم وجود فاصل زماني بينها، من قبيل الحركة الموجودة في الطائرة، حركتان لأن الحركة الأولى كانت ناشئة من المحرك الأول والحركة الثانية كانت ناشئة من المحرك الثاني، ولكن نحن عندما ننظر إلى الطائرة نجد أن حركتها لم تنقطع، فنتصور أن لها حركة واحدة مع أنه في الواقع كان لها حركتان، حركة ناشئة من المحرك الأول وحركة ناشئة من المحرك الثاني. وقد اعتبرناهما بنظرة قصية حركة واحدة، ولا يتنافى الكون والفساد مع الحركة إلا في صورة واحدة. يعني متى تتنافى، متى يتنافى الكون والفساد مع الحركة؟ إذا فرضنا أن الموجود كان له حركة واحدة حقيقة، هذا لا يعني بعد فيه كون وفساد. إذا كان الموجود فيه حركات متعددة هذا يتنافى مع الكون والفساد؟ لا، حركات متعددة، تنتهي الحركة الأولى تفسد الحركة الأولى ثم توجد الحركة الثانية، ثم تفسد الحركة الثانية ثم توجد الحركة الثالثة. بكل صورة من هذه الصور المتعاقبة حركة خاصة بها. نعم، إذا فرضنا أن الوجود أو الموجود كان له حركة واحدة حقيقة بعد لا يمكن أن يوجد فيه كون وفساد. فلهذا يقول ولا يتنافى الكون والفساد مع الحركة إلا بصورة واحدة، وهي إذا فرضنا وجود حركة حقيقية واحدة. فلو فرضنا مثلا أن لعالم المادة وجودا حقيقيا واحدا، وهذا البحث تقدم في آخر الجزء الأول، هناك عندما بحثنا في نظرية وحدة العالم وجدت هناك نظريات متعددة، واحدة من النظريات كانت تقول بأن العالم له وحدة حقيقية، ومن هنا فله نفس واحدة وله مادة واحدة وله حركة واحدة. يقول فلو فرضنا أن لعالم المادة وجودا حقيقيا واحدا، وفرضنا له أي لعالم المادة حركة جوهرية واحدة، فإنه حينئذ لا يبقى مجال من كون والفساد. ولكن الإخوة يتذكرون أن المصنف لم يقبل هذه النظرية، لم يقبل بنظرية أن العالم له وجود واحد حقيقي، ومن هنا لا يقبل أن تكون له حركة واحدة حقيقية، ومن هنا له حركات متعددة. فإذا كانت له حركات متعددة لا يتنافى مع الكون والفساد. ولكن مثل هذا الفرض لا يتمسك بالصحة كما سوف يبين في محله وبين في آخر الجزء الأول من المنهج. هذا تمام الكلام في هذا الفرض. لا ليش، يعني مثل ما ضربنا مثال في الطائرة، قلنا عندنا حركة في الطائرة خلص. ليش؟ الصورة الأولى الصورة النباتية فيها حركة جوهرية، الصورة الحيوانية فيها حركة جوهرية. يعني هذه كون وفساد؟ هذه ثلاثة أشياء، يعني الحركة الأولى تنتهي مثل الحركة الأولى التي انتهت من المحرك الأول، لكن ثانية ثانية بل هو يكون مثل الحركة اللي في الطائرة، الطائرة أيضا كانت فيها حركة أولى وانتهت ثم وجدت حركة ثانية. الآن الثاني عندنا صورة أولى وهي الصورة النباتية وفسدت ثم وجدت صورة ثانية. أو مثال آخر، كانت عندنا حركة في الصورة المائية ثم الآن انتقلنا إلى صورة بخارية. الدرس 55 الحركة. إلى هنا بينا ما هو الكون والفساد. الآن يريد أن يدخل المصنف في بيان حقيقة الحركة، تعريف الحركة، أحكام الحركة، أقسام الحركة، خصائص الحركة، أنواع الحركة. هذه كلها سيأتي بحثها من هنا وما بعد. قبل كل شيء لا بد أن نتعرف على مفهوم الحركة. إلى هنا كنا نقول أن الحركة هي التغير التدريجي، يعني وبعبارة أخرى أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. إلا أن هناك تعريف ذكر عن أرسطو، هذا التعريف فيه دقة، وهو التعريف المشهور الذي يقول فيه أرسطو كمال أول لموجود بالقوة من جهة أنه بالقوة. من التعريف المشهورة للحركة هذا التعريف، وسيذكر إن شاء الله في آخر هذا البحث من أن هذه التعاريف جميعا ليست تعاريف حسية لا تامة ولا ناقصة، لأن الحركة مفهوم فلسفي من المعقولات الثانية الفلسفية، وقد درسنا في محله أن المعقولات الثانية الفلسفية ليس لها تعاريف حقيقية، ليست تعاريفها مركبة من جنس فقط، لأنها ليست مفهوما معقوليا. على أي حال، هذا التعريف هو كمال أول لموجود بالقوة من جهة أنه بالقوة أولا يتوقف على بيان ما هو المراد من الكمال الأول. الكمال الأول والكمال الثاني له اصطلاحات متعددة. تارة يطلق الكمال الأول والكمال الثاني على الصورة النوعية والأعراض التي تعرض تلك الصورة النوعية، يعني يقال أن هذا الموجود له كمال أول، يعني له نفس الناطقة صورة النوعية، به وجود الشيء، به تحقق الشيء، وبعبارة واضحة هو مفاد كان التامة. أنت تسأل هل الإنسان موجود أو لا؟ في مقام الجواب ماذا يقال؟ يقال أنه موجود. هذا أنه موجود هذا هو الكمال الأول، هذا أصله. في قباله يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا الكمال الثاني أو الكمالات الثانوية التي هي مفاد كان الناقصة. زيد الموجود هل هو قائم أو لا؟ هل هو عالم أو لا؟ هل هو متكلم أو لا؟ هل هو كاتب أو لا؟ ونحو ذلك. هذه عالم كاتب ونحو ذلك، هذه كلها تسمى كمالات ثانوية، وهي مفاد كان الناقصة التي تأتي في جواب هل المركبة. تسأل هل زيد عالم أو لا؟ يأتي الجواب زيد عالم، زيد كاتب. هذا الاصطلاح في الكمال الأول والكمال الثاني أو الثانوي غير مراد هنا. ليس مرادنا من الكمال الأول الصورة النوعية وهو الوجود، والكمال الثاني أو الثانوي تلك الأعراض والكمالات التي تعرض وجودا ما، وإنما مرادنا من الكمال الأول والكمال الثاني هو أن إذا فرضنا أن هناك موجود جالس هنا في هذا المكان، وكان كماله تكامله أن يكون في المكان الآخر، افترضوا بأن هذا المكان كان مكان يؤذي وكان حار، ولكنه إذا انتقل إلى المكان الآخر فإن ذات المكان هو يستريح فيه أكثر مما يستريح فيه، أو افترضوا في هذا المكان لا يستطيع أن يستفيد من كلام الأستاذ جيدا، ولكن لو انتقل إلى ذلك المكان الآخر استطاع أن يلتقي بالأستاذ ويستفيد منه جيدا. فلو فرضنا أن الانتقال من المكان أليف والكون في المكان باء كمال لموجود من الموجودة، يقولون أن نفس الحركة كمال أول والكون في المكان باء كمال ثاني. حتى لماذا صار هذا كمال أول؟ باعتبار أنه مقدمة لتحقق تلك الغاية التي هي الكمال الثاني. فهنا عندما نقول كمال أول في قبال الكمال الثاني الذي هو الكون في المكان التبعي الذي يتحقق بعد الحركة، الغاية التي تتحقق وراء الحركة، لأن الإنسان عندما يتحرك يريد من حركته غاية يريد أن يحققها، تلك الغاية التي يريد المتحرك أن يحققها من خلال الحركة تسمى الكمال الثاني. في قبال تلك الغاية، مقدمة تلك الغاية تسمى الكمال الأول. إذا اتضح أن مرادنا من الكمال الأول والكمال الثاني هنا ماذا؟ يوجد كمالان، الكمال الأول مقدمة للكمال الثاني. هذا أول. ثاني، في هذا التعبير في هذا التعريف جاء عندنا بالقوة مرتين، يعني كمال أول لموجود بالقوة من جهة أنه بالقوة. لما ما هو المراد من بالقوة الأولى وما هو المراد من بالقوة الثانية؟ هذا الموجود الذي هو جالس هنا وهو زيد، هذا من حيث الكمالين، يعني من حيث الكمال الأول وهو الحركة، ومن حيث الكمال الثاني وهو ماذا؟ وهو الكون في المكان باء، هو بالقوة الآن وبالفعل الآن لا يملك لا الكمال الأول ولا الكمال الثاني قبل أن يبدأ الحركة. قبل أن يبدأ الحركة لا هو واجد للكمال الأول وهو الحركة، ولا هو واجد للكمال الثاني وهو غاية الحركة وهو الكون في المكان باء، فهو بالقوة من حيث الكمالين، ولكنه هو بالقوة مطلقا ومن حيث الكمالين بالقوة، من حيث الكمالين بالقوة، إلا هو موجود بالفعل، زيد موجود بالفعل، له كمال أول وله كمال ثانوي بالمعنى الأول، بالمعنى الأول له فعليته وهو الكمال الأول، وله علمه وهو كماله الثاني. نعم هو بالقوة من حيث الكمال الأول والثاني الذي هو الحركة وما يترتب على الحركة، وإلا من جهة الأخرى فهو موجود بالفعل، وإلا لا يتصف بأنه متحرك أو ليس بمتحرك. إذن هذا المراد من القوة الأولى، حيث قال كمال الأول لموجود بالقوة، يعني لموجود بالقوة من حيث الكمالين الأول والثاني، وإن كان هو موجود بالفعل من جهة أخرى، من حيث الكمال الأول والكمال الثاني بالمعنى المراد هنا هو بالقوة، أما من حيث الآخر هو ماذا؟ هو موجود بالفعل. فسأل الآن إذا حصل هذا الإنسان على الكمال الأول، يعني حصلت الحركة الآن، هو في طريقه، هو الآن متحرك، لا أنه جالس هنا بعد لم يتحرك، هو متحرك. فإذا صار متحرك هذا الكمال الأول حصل أو لم يحصل؟ حصل، يبقى عليه أن يحصل هذا الكمال الثاني، فهو بالقوة من حيث الكمال الثاني. إذن بالقوة الأولى نريد أن نقول هو بالقوة من حيث الكمالين، في قبال ماذا؟ في قبال الكمال الأول الذي هو فعليته، نريد أن نقول هو بالقوة من حيث الكمالين، وإلا هو بالفعل من حيث الآخر. فإذا بالقوة الأولى ذكرناها احترازا عن أنه هو بالقوة مطلقا، نريد أن نقول هو بالقوة من حيث الكمالين لا أنه بالقوة مطلقا. التفتوا جيدا للمطلب، لأنه المصنف بيّن المطلب بشكل آخر وهو غير صحيح. التفتوا جيدا، لأنه عندما نقرأ العبارة نبين. الآن أفهموا المطلب جيدا. إذا عندما قال كمال أول لموجود بالقوة، هذا بالقوة قيد للموجود، ولكنه من حيث الكمالين بالقوة لو مطلقا هو بالقوة، نريد أن نقول لا من حيث الكمالين بالقوة لا مطلقا بالقوة، وإلا هو موجود بالفعل من جهة الأخرى. فهذه بالقوة الأولى، بالقوة التي ذكرت أولا، هذه احتراز عن أنه هو بالفعل من جهة أخرى، وإن كان بالقوة من جهة الكمال الأول والثاني، يعني احتراز عن ماذا؟ عن أن له كمال أولي وهو فعليته، وله كمال ثانوي، ولكنه هذا لا يتنافى عن أن يكون بالقوة من حيث الكمال الأول والثاني الذي هو محل الكلام. ثم قال كمال أول لموجود بالقوة من حيث الكمالين، من جهة ماذا كمال أول؟ لماذا كمال أول؟ يقول من جهة أنه بالقوة للكمال الثاني، فهذه من جهة أنه بالقوة، بالقوة يعني بالقوة من حيث الكمال الثاني، يعني الكمال الأول عندما يتحقق انتهت القوة، والقوة بعدها موجودة، لا موجودة ولكن موجودة فقط من حيث الكمال الثاني بعد، لأن الكمال الأول قد تحقق. إذن العبارة هكذا تقول كمال أول لموجود بالقوة من حيث الكمالين، من جهة أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني، عندما تحقق الكمال الأول بعد يكون الموجود بالقوة ماذا؟ بالقوة من جهة الكمال الثاني فقط. نعم قبل تحقق الكمال الأول هو بالقوة من حيث الكمال الأول ومن حيث الكمال الثاني، ولكن بعد أن تحقق الكمال الأول فهو بالقوة من حيث الكمال الثاني فقط. واضح هذا المطلب؟ قال: لقد اتضح من خلال البحوث السابقة مفهوم الحركة أيضا. عرفنا أن الحركة فيما سبق هي ماذا؟ هي التغير التدريجي في قبال الكون والفساد الذي هو التغير الدفعي. وظفرنا بتعريف بسيط للحركة وهو عبارة عن التغير التدريجي، وقد ذكروا للحركة تعريفات أخرى أشرنا إلى بعضها ضمن الدروس التي مرت، ومن جملة تلك التعريفات خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل لا دفعة بنحو الكون والفساد. وهناك تعريف آخر منقول عن أرسطو، وهو ماذا؟ وهو كمال أول ولكن لموجود بالقوة من حيث الكمالين، ولكن كمال أول من أي جهة؟ من جهة أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني الذي أشرنا إليه في الدرس 40، ووعدنا الإخوة إن شاء الله سنبين هذا التعريف في محله. ومقصوده، مقصود أرسطو من هذا التعريف، ومقصوده من أن الموجود الذي يتمتع بالقوة والاستعداد لكمال، يعني وهو الكون في المكان باء، والمفروض أنه وهو جالس في المكان أليف ماذا؟ فاقد من الكون في المكان باء، وهو الآن الذي في المكان أليف فاقد له. إذن فهذا الموجود الذي يمكن أن يحصل على ذلك الكمال وهو الآن فاقد له، فهو يسير نحو ذلك الكمال في ظل شروط خاصة. وهذا السير الذي هو الكمال الأول الذي هو الحركة، وهذا السير مقدمة للوصول إلى الكمال المطلوب الذي هو الكمال الثاني. واضح المطلب إلى هنا؟ هنا محل تأمل كلام المصنف. قال: لماذا أضاف من جهة أنه بالقوة؟ أضاف إضافة قيد الحيثية من جهة أنه بالقوة، هذه القوة الثانية، للإحتراز من الصورة النوعية للموجود المتحرك، يعني الكمال الأولي بالإصطلاح الأول الذي ذكرناه، مع أنه قلنا هذا الإحتراز من ماذا؟ إحتراز من الكمال الثاني. القوة الأولى إحتراز من الصورة النوعية، يعني كمال أول لموجود بالقوة، بالقوة من أي جهة؟ من حيث الكمالين، وإلا هو بالفعل من حيث الصورة النوعية. هذه بالقوة الأولى احتراز عن الصورة النوعية، لا من جهة أنه بالقوة احتراز عن الصورة النوعية. وإضافة قيد الحيثية من جهة أنه بالقوة للإحتراز من الصورة النوعية للموجود المتحرك. لماذا؟ لأن لكل موجود بالقوة من حيث الكمالين ماذا؟ شئنا أم أبينا صورة نوعية تعتبر كمالا أولا له. هذا الكمال الأول، المعنى الأول الذي ذكرناه هو الصورة النوعية، مو الكمال الأول المذكور في التعريف. كان ينبغي على المصنف أولا أن يبين أن الكمال الأول والكمال الثاني، وللتمييز بينهما الحكماء يقولون كمال أولي وكمال ثانوي، وفي الحركة يقولون كمال أول وكمال ثاني. هناك الكمال الأولي مقصوده الصورة النوعية، والكمال الثانوي مقصوده ماذا؟ من قبيل العلم والكتابة ونحو ذلك. أما هنا لا يعبرون كمال أولي وكمال ثانوي، يعبرون كمال أول وهو الحركة، وكمال ثاني وهو ماذا؟ وهي الغاية المطلوبة من الحركة. هذا الكمال الأول غير الكمال الأول المذكور بالتعريف كما هو سيبين. يقول أن لكل موجود، لأن لكل موجود بالقوة، مو بالقوة مطلقا، بالقوة من حيث الكمال الأول والثاني، صورة نوعية تعتبر تلك الصورة النوعية كمالا أولا لذلك الموجود بالقوة من حيث الكمالين. لكن هذا الكمال الأول الذي هو الصورة النوعية لكن هذا الكمال الأول من جهة ما له من فعلية وليس من جهة ما له من قوة التي هي بالنسبة إلى الكمالين ولا علاقة له بالحركة. هذا البحث الذي هو الكمال الأول وهو الصورة النوعية فلا علاقة له بالحركة. الكمال الأول الذي له علاقة بالحركة يقابله الكمال الثاني الذي هو الغاية. إذا عندنا كمال أول وكمال ثاني في الحركة وعندنا كمال أولي وكمال ثانوي وهي الصورة النوعية الذي به يتحقق الشيء كالصورة الحيوانية أو الصورة الإنسانية وأعراض تلك الصورة النوعية التي هي الكمالات الثانوية كالعلم والكتابة ونحوها. هنا عندما قال كمال أول لموجود بالقوة نريد أن نقول أنه بالقوة من حيث الكمال الأول والثاني بالمعنى المقصود هنا لا أنه بالقوة مطلقة وإلا هو بالفعل من جهة أخرى من جهة الصورة النوعية ولا علاقة له بالحركة. أما كون الحركة كمالا للجيد فهو بلحاظ ما له من قوة. وأما أنه لماذا تقولون أول يقول فهو بلحاظ مقدمية الحركة للوصول إلى الغاية. مقدمية ذلك الكمال الأول للوصول إلى الغاية التي هي الكمال الثاني. شوفوا أسلوب العلامة رحمه الله تعالى عليه في بداية الحكمة هناك السيد العلامة في تعريف الحركة عندما يعرف الحركة يقول في تعريف الحركة يشرح تعريف الحركة في الفصل الثالث من القوة والفعل يقول وتوضيحه أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له والشيء الذي يقصد بالحركة حالا من الأحوال كالجسم مثلا يقصد مكانا ليتمكن فيه فيسلك إلى ذلك المكان فيسلك إليه كان كل من السلوك يعني الحركة والتمكن في المكان الذي يسلك إليه كلاهما كمال لذلك الجسم غير أن السلوك وهي الحركة كمال أول لتقدم السلوك تقدمه والتمكن كمال ثاني فإذا شرعت السلوك فقد تحقق له كمال لكن لا مطلقا تحقق له الكمال الأول وهو بعد بالقوة من حيث الكمال الثاني وهو التمكن في المكان الذي شرع بالسلوك والسير إليه فإذا شرع في السلوك فقد تحقق له كمال لكن لا مطلقا بل من حيث أنه بعد بالقوة بالنسبة إلى كمال الثاني وهو التمكن في المكان الذي يجده. إذن فالحركة ما هي؟ قال فالحركة كمال أول لأي شيء؟ لما هو بالقوة لا مطلقا بل بالنسبة إلى الكمالين. فإذا هذا القيد الأول بالقوة بالقوة مطلقا موجود بالقوة مطلقا أو موجود بالقوة من حيث الكمالين؟ لا موجود بالقوة من حيث الكمالين وإن كان هذا الموجود بالقوة موجود بالفعل من حيث الكمال الأول والكمال الثاني. فالحركة كمال أول لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين من حيث أنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. فإذن هذا القيد الأول بالقوة من حيث الكمالين من جهة أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني. إذن فالتعريف الأول يقول المصنف يرجح التعاريف الأخرى. لماذا؟ من حيث قلة الألفاظ ووضوح المفاهيم. طبعا إذا أوصل المطلوب إذا كان هناك تعريفان كلاهما يوصل المطلوب ويوضح المعرف كاملا وأحدهما أقل من الآخر لفظا لا إشكال ولا شبهة أن الأقل لفظا يقدم على الأكثر لفظا ولكنه واقعا هل أن التغير التدريجي يوصل المطلوب كما يوصله تعريف شيخ أرسطو؟ التغير التدريجي هل يلازم أن يكون كمال أول وكمال ثاني لعله تغير تدريجي وليس بكمال؟ على قولكم أنه يرجح جميع التعاريف لقلة الألفاظ ووضوح المفاهيم، هذا إذا كان كل ما يوصله تعريف أرسطو للحركة يوصله إلينا التغير التدريجي. يقول لا إشكال ولا شبه أن التغير التدريجي ماذا؟ أقل لفظا وأوضح مفهوما، وكمال أول للوجود بالقوة من جهة أنه بالقوة أكثر لفظا وأعقد مفهوما. ولكن من الواضح أن تعريف أرسطو يوصلنا إلى مفاهيم ومطالب لا يمكن أن نستفيدها من التغير التدريجي، فلا يمكن أن يكون أرجح التعاريف. وإن كان كل واحد منها أي من هذه التعاريف الثلاثة التي ذكرناها لا يمكن اعتباره حدا تاما بالاصطلاح المنطقي، لأننا درسنا أن الحد التام مركب من ماذا؟ من الجنس والفصل القريب، وهذا معناه أن الحد التام إنما يأتي في الماهيات ومقوى الحركة ليس ماهية بل هو معقول ثاني فلسفي، لأن الحد التام مختص بالماهيات التي لها جنس وطرح، ومن الواضح مفهوم الحركة من المعقولات الثانية الفلسفية. وقدرتنا فيما سبق ما هو الفرق بين المعقول الماهوي والمعقول الفلسفي؟ قلنا أن المعقول الماهوي ينتزع من حد وجود الشيء، ولكن المعقول الفلسفي ينتزع من نحو وجود الشيء، من كيفية تحقق الشيء كما فصلناه في الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو ينتزع من كيفية وجود المتحرك. ولا يوجد عندنا في الخارج جوهر أو عرض باسم الحركة، فإن الحركة لا هي ماهية جوهرية ولا هي ماهية عرضية، لأنه ليست ماهية أساسا، وإنما الحركة عبارة عن تدرج وجود الجوهر أو العرض، تدرج وجود الجوهر بناء على الحركة الجوهرية. أما إذا أنكرنا الحركة الجوهرية فهو تدرج وجود العرض كما سيأتي بيانه بعد ذلك، وإنما الحركة عبارة عن تدرج وجود الجوهر أو العرض وسيلانه على امتداد الزمان. ثم يقول إذا الإخوة تذكرون نحن في عندما عددنا المقولات قلنا هناك قول لشيخ الإشراق يرى أن الحركة مقولة من المقولات ولكن مقولة عالية. إذا الحركة تكون ماهية وتكون مفهوم فلسفي، تكون ماهية بناء على هذا القول. يقول حتى بناء على هذا القول فإن الحركة ليس لها تعريف منطقي كامل. لماذا؟ باعتبار أنها مقولة عالية، والمقولات العالية ليست مركبة من جنس وفاص، وإلا يلزم ما فرض أنه مقولة عالية وجنس عالي ليس جنسا عاليا بل فوقه جنس. وحتى بناء على رأي شيخ الإشراق الذي يعتبر الحركة من المقولات العرضية فإنه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار حدا تاما من الحركة. لماذا؟ لأن المقولة جنس عال وليس للمقولة جنس ولا فاصل. هذه الملاحظة. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو تعريف الحركة، واتضح لنا أن هذه التعاريف التي تذكر ليست تعاريف حدية تامة، ليس تعريفا منطقيا مركب من جنس وفاصل. والملاحظة الأخرى التي يحسن التذكير بها هنا أنه إذا أردنا أن يكون لنا تغير دفعي كون وفساد لا بد أن نقايس معنا بين وجودين حتى نقول فسد هذا ووجد هذا، أو لا أقل لا بد أن نلحظ حالتين لوجود واحد، هو وجود الشيء بعد عدمه أو عدم الشيء بعد وجوده، عندما حتى يحصل عندنا كون وفساد، أو حتى يحصل عندنا كون دون فساد، أو حتى يحصل عندنا فساد دون كون. ولكن بخلافه في الحركة فإننا لا نحتاج إلى مقايسة شيئين، ليس التغير التدريجي الذي هو الحركة لكي نفهمه نحتاج إلى مقايسة شيئين، أو مقايسة وجود واحد بين حالتين، وجود الشيء وعدم الشيء. والملاحظة الأخرى التي يحصل التذكير بها هنا هي أن التغيرات الدفعية تنتزع من وجودين، صورة مائية صورة بخارية، تفسد الصورة المائية توجد الصورة البخارية، أو على الأقل إذا لم تنتزع من وجودين نحتاج لكي ننتزع الكون والفساد أو التغير الدفعي، نحتاج إلى ماذا؟ تنتزع من وجود وعدم شيء واحد، يعني من حالتين مختلفتين لوجود واحد، حالة الوجود وحالة العدم. أما الحركة فهي تنتزع من وجود واحد، واندثاق ذلك الوجود الواحد في ظرف الزمان كما تقدم بحثه وسيأتي تفصيلا إن شاء الله في الحركة الجوهرية. وتعدد هذا المطلب المهم هذا، وهو أنه نحن عندما نقول أنه توجد عندنا حركة والحركة هي كمال أول أو خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وهي الانبساط والانتداد على الزمان، والانتداد يكون ماذا؟ قابل للقسمة، أنت تستطيع أن هذه الحركة تنقصها ثم كل نصف تنقصه إلى نصفين ثم كل من هذه الأمطار تنقصها إلى نصفين، لأن كل الانتداد قابل للتقسيم. هنا يأتي بحثه، البحث الأول وهو أن هذا التقسيم هل يقف إلى حد أو لا يقف إلى حد. قلنا في الأبحاث السابقة أن هذا التقسيم لا يقف إلى حد، لأن التقسيم لا يعدم الكمية، أي كمية كانت التقسيم لا يعدمها، لا يجعلها صفرا. مثلا الآن عندنا انتظار طوله متر واحد، أنت الآن قسم هذا المتر إلى قسمين ثم أربعة أقسام ثم ثمانية ثم مئة ثم ألف ثم مليون، ما استطعت قسمه ثم ما استطعت قسمه وهما، افترض لا تستطيع بعد خارجا قسمه وهما، ثم ما استطعت قسمه ماذا؟ عقلا. هل أن التقسيم يعجب الكمية؟ يعني ينتهي الامتداد؟ يقولون يستحيل أن ينتهي الامتداد، كذلك في الزمان فإنه قابل للتقسيم لا إلى نهاية، والتقسيم لا يعدم مقدار الزمان وكمية الزمان. هذا أولا. وثانيا أن الحركة التي نقول أن لها أجزاء، هذه الأجزاء هي أجزاء بالفعل في الخارج أم أجزاء بالقوة؟ الذهن يتصور لها أجزاء. من الواضح نحن إذا قلنا حركة يعني وجود واحد تدريجي، وإذا كان لها أجزاء بالفعل يلزم أن تكون ماذا؟ وجودات متعددة، وجود واحد، وهذا معنى انعدام الحركة وثبوت الحركة في الواقع الخارجي. إذا عندما نقول أن الحركة لها أجزاء، هذه الأجزاء أجزاء مفروضة في الذهن وإلا في الواقع الخارجي، فالحركة ماذا؟ موجود واحد مستقل، ولكنه موجود واحد له سيلان، له تدريج، له ليس له قرار، ليس له ثبات، وإلا لو انقسم إلى أجزاء بالفعل يلزم ماذا؟ يلزم ما فرض أنه حركة ليس بحركة، بل مجموعة ماذا؟ من الوجودات الفاسدة. من قبيل أنت عندما تأتي إلى الزمان الذي هو مقدار حركة الشمس أو القمر تقول بأنه هذا هو اليوم الأول وهذا هو اليوم الثاني وهذا هو الشهر الأول والشهر الثاني، وواقعا عندك التواصل بين هذه الأشهر والأيام والساعات والدقائق والثواني، أو يوجد عندك موجود واحد متصل ولكن الذهن يفرغ له أجزاء، وهذه الأجزاء أجزاء مفروضة فرضية بوهم العاقل، وإلا في الواقع الخارجي فلا توجد عندنا أجزاء. نفس المطلب اللي إخوة يتذكرون بالأمس ذكرناه في صورة نوعية، قلنا الصورة النوعية صورة النوعية تتبدل على المادة، ولكن صورة النوعية واحدة ولكن لها سيلان، أنت من كل حد من حدودها المفروضة، مو كل حد من حدودها الموجودة بالفعل، تنتجع ماذا؟ صورة النوعية. نريد أن نقول أن الوجود أن الوجود المتدرج ليس له أجزاء بالفعل، بل ماذا؟ وجود واحد. العاقل يفرغ له أجزاء وهذا الفرض بالقوة. فإذا هل أن الحركة لها أجزاء بالفعل أو لها أجزاء بالقوة؟ قل أن الحركة لها أجزاء بالقوة لا بالفعل. فبالقوة بأي معنى؟ يعني أن العاقل يستطيع أن يفرض لها أقسام، ينقصها إلى نصفين ثم كل يفصل إلى نصفين وهكذا، لأنه امتداد والامتداد قابل للتقسيم. ولهذا يقول ولكن أيا منها وتعدد المتغير والمتغير إليه إنما يكون بلحاظ أجزائها بالقوة، وإلا ليس للحركة أجزاء بالفعل، وهي هذه الأجزاء توجد وتنعدم. توجد وتنعدم ماذا؟ يعني كل جزء وضعت يدك عليه فهو فعلية للجزء السابق وهو قوة ماذا؟ للجزء اللاحق. ولكن أي من هذه الأجزاء ليس له وجود بالفعل، بل هو وجود ماذا؟ بالقوة بالفرض. وبعبارة أخرى إن الحركة ليست مجموعة من الموجودات التي تتحقق متعاقبة، موجودات بالفعل ولكن بعضها يعقب البعض الآخر. لا، أساسا الحركة لا يمكن أن يوجد الجزء اللاحق إلا بعد انعدام ماذا؟ الجزء السابق. طبعا عندما نقول سابق لاحق هذا كله ماذا؟ بفرض الذهن والعاقل، وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا أجزاء بالفعل حتى نقول هذا جزء سابق هذا جزء لاحق. الذهن يفرض للحركة لأنها امتداد يفرض أجزاء، وهذه الأجزاء يرى أنه لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق إلا بعد انعدام الجزء السابق. فلهذا قال دائما توجد وتنعدم، ولكن أيا منها ليس له وجود بالفعل. وبعبارة أخرى إن الحركة ليست مجموعة من الموجودات التي تتحقق متعاقبة، وإنما هي الحركة تنتزع من امتداد وجود واحد، ويمكن تقسيم تلك الحركة عقلا لا إلى نهاية. قلنا مرارا أن التعبير الدقيق هو لا إلى نهاية، لا الصحيح ليس وهم قولنا إلى ما لا نهاية، هذه إلى ذكرنا مرارا تفيد الانتهاء. إذا كان قولنا إلى تفيد الانتهاء وما لا نهاية يعني ما لا نهاية له، يقول ماذا؟ يكون لعلهم القبيل المتهافتين. إلى ما لا نهاية هذا ليس التعبير الفني الدقيق، التعبير الفني الدقيق لا إلى نهايته، يعني ليس له انتهاء. ولكن تقسيمها الخارجي يستلزم تحقق السكون وذهاب وحدته. إذا فرضنا أن الحركة أجزاء بالفعل يلزم ماذا؟ يلزم انعدام الحركة، يلزم ما فرض أنه حركة ليس بحركة بل هو سكون وجود الحركة. لقد أشرنا في الدرس 51 إلى أن طائفة من فلاسفة اليونان الأقدمين من قبيل بارمديس وجنون الإليائيين قد أنكرت التغير التدريجي، ولعله قد تبعهم على ذلك الفخر الرازي أيضا. قد أنكرت التغير التدريجي والحركة، ويبدو هذا الكلام عجيبا لأول وهلة، أنه خذ هذه الحركة الإنسان يجدها بالمجان يجدها بالعين، كيف يمكن أن تنكر الحركة؟ ويثير هذا السؤال ويثير هذا السؤال فورا في ذهن القارئ والسامع بأن هؤلاء المنكرين أما كانوا يشاهدون كل هذه الحركات المتنوعة؟ وهم أما كانوا يتحركون على وجه الأرض؟ يقول المصنف ولكنه بالتعمق في كلامهم يتبين أن الموضوع ليس بهذه البساطة التي نتصورها، وحتى أن كلام بعض القائلين بالحركة وهم الماركسية والذين يدافعون عن وجود الحركة بصلابة من قبيل بعض كلام الماركسيين يعود أيضا إلى إنكار الحركة بالمعنى الفلسفي الصحيح لها عن الفلسفة الإسلامية، يعود إلى قول الإيليائيين كما هو موضح مفصلا في كتاب فلسفتنا. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن حلل الحركة الديالكتية أرجعها إلى السكون وإلى إنكار الحركة، قال لأن الحركة التي تقودها الفلسفة الإسلامية غير هذه الحركة التي تدعيها الفلسفة الماركسية. وسر الموضوع هو أن التغيرات التي تسمى بالحركة هذا بيان لحقيقة قولية، والحمد لله رب العالمين.